أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. البحث والكلام يقع فيما لو اختلف الدافع والقابض. القاضي وهذا اللي دفع قد نفرض اختلفوا. صور ثلاث موجودة للاختلاف. الصورة الأولى، طبيعي أنت لما تسمع خلاف ونزاع يعني الدافع يريد يسترجع ما دفع، والقابض يريد يحتفظ بما قبض. مشكلة لا، وإلا إذا يقول له تفضل وماكو مشكلة، وذاك يقول له حلال إلك ما أخذت ماكو مشكلة. فالنزاع إذن قائم على هذا. تارة الصورة الأولى، الصورة الأولى يختلفون يتفقون عفوا على أنه هذه شنو حصل فيها تمليك، فالدافع صاحب المعاملة يقول له إيه صحيح أنا ملكتك لكن تمليك فاسد. ذاك شي يقول له القاضي، يقول له لا تملكتني تمليك صحيح. فذاك يدعي الفساد، ما الله يرجع يرجع المال إلى، وذاك يدعي الصحة حتى ما يتمكن. هذا شو وقت احنا نقدر نفرضه؟ اولا تصويره كيف يعني مثاله، وبعدين متى يمكن فرضه، وبعدين المدرك. اما مثاله الدافع يقول أنا دفعت هذا على سبيل الهدية الملحقة بالرشوة فتكون حراما وفاسدة. شلون هذا اللي قلنا على أنه وأما الهدية وهي المال المدفوع ليورث المحبة الباعثة على الحكم له حقا أم باطلا، وذاك حين الدافع كان ملتفئ مجل، ولا تذكرون هذا، فهو فالظاهر حرمة لأنها رشوة أو ملحقة بالرشوة، وقلنا ليش ترديد تذكرون. فالدافع يقول أنا هذا دفعت على سبيل الهدية، دفعت بعنوان هدية، وبعد ما راجعت منهاج الصالحين شفت هذه الهدية محكومة بالحرمة والفساد فرجع مولانا. ذاك شي يقول له القاضي، يقول له لا انت قلت هذه شنو هدية لانه انت جاي من مكة مولانا، مو هدية فاسدة هدية. فكل منهما يسلم بالتمليك بتحقق التمليك، الا ان الباذل يدعي انه تمليك فاسد لانه من باب الهدية الملحقة بالرشوة، والنتيجة أن شنو ترجع لي الفلوس، وإذا تالف مثلا شدكو شنو بينما ذاك يقول على أنه لا أنت اعطيتني إياها لأني راجع من مكة فتمليك صحيح أو هدية مجاني، ماكو أي شيء. لا تقول مجاني، هي لا هدية مالت الزواج هم مجاني. لا تقول مجاني، هدية هي معناه شنو؟ الهدية معناه شنو؟ تمليك. يقول مجاني معناه مجاني هدية. اي مو شيخ مهدي لما يقول هنا هذا يدعي مجاني، يعني ذاك الطرف الآخر يدعي هدية مو مجاني، حتى يصير اختلاف. وكلاهما هو هدية مجاني، لكن أحدهما يدعي أنه فاسد هذا الإهداء وحرام وفاسد فيقدر يرجعه. الآخر يدعي أن الإهداء صحيح ولازم لأنه نوى به القربة أو كان لذي رحم. هو متى يكون لازما؟ إذا كان لذي رحم أو نوي به القربة. ولذا هذه الصدقة بعد لما يطيها ما يقدر يرجع، وهي هدية، هي هدية، صدقة هدية بعد، هبة، لكن ما يستطيع الرجوع لأنه قد نوى بها القربة. فإذن هما يتسالمان على تحقق التمليك، لكن الباذل يدعي أنه تمليك فاسد لأن بنفع يدعي هذا، بينما الآخذ المعطى يدعي أنه تمليك صحيح. خب هذا النزاع إنما يصلح أن يكون نزاعا يعني مما يترتب عليه أثر، متى؟ إذا العين بعده باقي. إذا العين تألفه هسه سواء كان كمل أو كان لغير ذي رحم كمل. يلا تعال إلى الأول، إذا كانت العين باقية كمل، إذا تالف عفوا، قلنا الأثر متى يترتب؟ جر الحبل متى يتحقق؟ إذا العين باقية، هذا يريدها وذاك يريدها، هذا يدعي فسادها رجع لي إياها، ذاك يدعي. أما إذا كانت العين تالفة حبل ماكو، لا شق السحب الماكو، أريد نقول على كل حال شو تكون إذا كانت تالفة؟ لا تضمن على حي سواء كانت فاسدة أو صحيحة. ليش؟ كمل. أحسنت، أحسنت تطبيقا لما لا يضمن بصحيح، لأن عندنا قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، والهدية والهبة الصحيحة تضمن، يعني إذا كانت صحيحة والكباب كلته أنت جنابك، حذار الكباب وكلته، بالليل يجي يطرق الباب يقول لك اعطيني الكباب، تقول له ما أكل، يقول لك ادفع لي قيمته الواقعية، الضمان مو القيمة الواقعية بعد، أو لا ما إلى حق، ما إلى حق موجي له لا. فكذا فكذا فسدها، الهبة الفاسدة هم كذلك. فإذا أثر ما يترتب إذا كان الموهوب تالفا، فلازم نفرض أنه الهدية المطيها للقاضي إيش كانت؟ باقية. اثنين، إذا كانت ماذا؟ لغير ذي رحم، لأن إذا لذي رحم حتى لو باقية لا إذا كانت لذي عفوا، إذا كانت لذي رحم، أما إذا لم تكن لذي رحم يقدر شنو؟ يسترجعها. صحيحة كانت أو فاسد، حتى لو صحيحة هو يقدر يسترجع. فأنت لازم تفرض أن النزاع متوفر به هذان الشرطان، واحد قبل التلف نزاع صار بين القاضي وبين الدافع، الدافع يقول أنا دفعته وما أدري حرام وفاسد، فهي هبة فاسدة، هدية فاسدة ملحقة بالرشوة، ذاك يدعي أنه لا أنا جاي من مكة، القاضي أنا جاي واتطيتني هدية صحيحة، هاي الهدية شنو؟ فلازم نفرض أنه بعده باقي، لأنه إذا تالف سواء قلنا فاسدة أو صحيحة في أمان الله. ليش؟ تطبيقا لقاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسد، ولازم تفرض أنه هذه الهدي القاضي ويا الدافع شنو؟ كان ذي رحم، ذا رحم، إذا مو ذي رحم وباقية، لأنه بالشق الأول فرضنا تالفة، بعد هنا لازم تفرضها شنو باقية، واحد منهم كافي. فإذا كان لم يكن ذي رحم لم يكن ذا رحم له أن حتى لو كانت حتى لو كانت صحيحة. وذاك يتشبث بالفساد يرجعها. نقول له أبويا إذا ما كانت لذي رحم حتى لو صحيحة ما تقدر تسترجعها. طبيعي لذي رحم أو نوي أحسن نوي به القربة لأنه بذن صورتيا تصير لازمة. واضح لو لا المطلب أعيدة لحد الآن لو واضح؟ خب في مثل هذا احنا إلى الآن صورنا وين النزاع. القاضي يدعي أنها صحيحة، ذاك يدعي أنها فاسدة. قلنا لازم تفرض في هذه الصورة النزاع. خب الحكم شنو سأقول لي؟ صار نزاع بيناتهم جر الحبلي، المن نحكم بيمن؟ وموجودة هاي الهدية هنا على المنضدة، تباوع القاضي دي يشوف بيد من تروح الهدية، المن نحكم؟ لمدعي الصحة أو لمدعي الفساد؟ جواب مدعي الصحة، لأنه نعلم بتحقق تمليك. تمليكنا نعلم لأن هذا انظر لا يقول أنا إيه ملكت لكن فاسد، ذاك يقول إيه هذا ملكني لكن صحيح تمليك. فإذا هما يتوافقان على تحقق شيء لكن يختلفان في أنه صحيح أو لا. أصالة الصحة شو تقول؟ أصالة الصحة العقلائية شو تقول؟ العقلاء مبتني أمرهم إذا شك في أن العقد وقع صحيحا أو لا، بعد 20 سنة يجي الرجال خلصت فلوسه نفق ما عنده حصل شنو يدعي على أنه العقد فاسد، هذا ما يصير. طبيعي إذا تلك لم المرأة لم تصدق في ذا، إذا صدقتها قالت إيه العقد كان باطل، وهذا متفقين على شيء. في مورد النزاع يقدم مدعي الصحة تمسكا بأصالة الصحة في العقود بقى. بس الصحة مو جلو لا الصحة مورنها عمل الغير، هو البناء على صحة عمل الغير ايه؟ هو بينما هو هذا الموهدي هو نفسه يشوف يقول فيه مو إلا عمل الغير عملها ما تو يتهم نفسه كمولانا. إذا أنت صليت وبعدين شكيت شنو تقول؟ فاسدة صلاتي إذا شكيت؟ لا هو خلص بعد تجاوب تروح هم اللي صلى هم إمام الجماعة أقول صلاته صحيحة، هم أنا المأموم اللي مصلي وراء، ليش جارية في حق ذاك وفي حقي؟ بس إنه يفرض أنه هو نفسه يدعي بأنه لم يهديها بوجهها الصحيح. هسا أكو حجاية شيخنا أنه الدافع، وفي موردنا اللي يدعي الدافع إيش فارضي؟ مصلحته اش تقتضي؟ الفساد. لو الصحة يدعي الفساد حتى شنو يسترجع؟ هنا قد يقول قائل شيخ محمد بادي عبد الله على انه اخو هذه الامور هي من ما لا تعرف الا من قبل مثلا شنو اصحابها او هتشي يدعي، هاي سفر حجايه. لكن سيرة العقلاء اللي هي مدرك اصالة الصحة جارية على اجراء شنو على الاستناد الى أصالة الصحة في مثل هذه الموارد اللي يتفقون على شيء يختلفون في صحته وفساده. هاي الصورة الاولى، خل نقراها نجي الى الصورتين الاخريين. جيد. قال فروع في اختلاف الدافع والقابض. لو ادعى الدافع انها هدية، قلنا احنا ايش قلنا تسالما اتفقا توافقا على انه شنو حصل؟ تمليك. قول على انها هدية، لكن واحد يدعي وهو الدافع يدعي فاسدة لانه رشوة هذه طيته هدية، القابض يدعي انها، فاذا متفقين على شيء يختلفان في صحته. وقال لو ادعى الدافع انها هدية ملحقة بالرشوة. ملحقة بالرشوة من يا حيث من حيث الحكم وضعا وتكليفا، الفساد والحرمة. ودع القابض أنها هبة لداعي القربة. ليش أقول لك أنا أحكي هواية؟ ليش هذا قال هنا هدية ملحقة بالرشوة؟ لأن إذا ما ملحقة بالرشوة راح قد يتعنون عنوان الجعل أو الأجرة، ذيك الرشوة 100%. المهم مو أنه رشوة، مو المهم رشوة، المهم أنه إذا صارت جعل أو كذا بعد مو قصة هدية، مقابل عمل أنا مطيك، فراح يختلف إلا هذا، مو تسأل ما على عقد واحد، مو لما أنت متفقين على هدية متفقين على عقد الهبة، عقد واحد احنا متفقين عليه، ماكو اختلاف في نوع العقد. اما اذا سويت رشوه، الرشوه يا هي مو الهديه، الجعل، والا الرشوه هو قال على انه شنو المال اللي يورث المحبه ما ادري شنو اللي يؤدي الى، واضح له لا؟ وان كان البعض يراها رشوه قطعا، اذا المهم ليست جعلا او اجره، لا ليست جعلا او أجرة، أي لأن ذاك راح يصير عقد آخر، عقد الإجارة، واحد يقول إجارة واحد يقول هدية، هذا يجينا الصورة الثانية. هذا قال وادعى القابض أنها هبة صحيحة بداعي لداعي القربة أو غيرها، يعني الذي راح تكون لازمة، احتمل تقديم الأول، احتمل تقديم الأول منه، يعني الفساد بالعكس تماما، احنا قلنا الصحة هو قال الفساد، احتمل ليش؟ لأن الدافع أعرف بنيته، هو قاصد أصلا هذه شنو للحكم له باطلا ليورث المحبة حتى ايه، هو أعرف بنيته. وبعد لأمرين، واحد لهذا والآخر انظر له، أريد أن أنت بعد تحكي، ولأصالة الضمان في اليد، لقاعدة الضمان، أصالة هنا نأي قاعدة الضمان في اليد إذا كانت الدعوة بعد التلف. الضمان في اليد على اليد ما أخذت حتى تؤدي، أولا ليش قال بعد التلف؟ لأن إذا قبل التلف بنظر شنو؟ بنظر المدعي الشيخ ما أدري، لأن إذا قبل التلف شنو؟ يلا التلف يجوز أن يسترجع، إيه أقول له أن يسترجعها على كل حال سواء كانت صحيحة أو لا، بعد مشكلة معكم شنو تخسر شنو؟ ورد استرجع والحال احنا هو شو فرض اقول لك؟ قبل سطر ايش قال؟ باوعه انت لداعي القرب، ولما لداعي القرب شو تكون الهديه؟ قلنا لازم بعد ما يقدر يرجعها اذا باقيه، فشلون التفتت شنو لو لا؟ هذا واحد. اثنين انت تقول اذا كانت بعد التلف، بعد التلف بعد على كل حال شنو؟ ضمان ما أكو تطبيقا لي شنو؟ ما لا يضمن بصحيح لا يضمن بفاسدي، شنو هسه أنا هذا قايله؟ ما أعيد له واضح، الثمرة قلنا تظهر لو كانت شنو بعده مو تالفة باقية، ويصير جر الحبل إذا تالفة على كل حال لا تضمن، لأن هدية ما مو والهدية سواء كانت صحيحة أو فاسدة لا تضمن بعد التلف، واضح لو لا؟ قلنا لازم كذا، لازم قبل التلف، ولازم شنو الهبة لذي رحم أو نية القربة، وإلا إذا مو لذي رحم وإذا باقي يقدر يسترجعها حتى لو كانت صحيحة، ما يظهر ثمرة، ثمرة تظهر إذا استجمع شنو استجمع الأمران، توفر هذان الأمران، سجلهن أدرى تنساهن، أي تنساهن مثل الورد، النسيان هو هذا، ما أدري أنا قيسا على نفسي ستقول لي شيخنا أنت شاهد. واحد إذا كان شنو بعد قبل التلف النزاع، اثنين إذا كان لذي رحم أو بنية القربة هنا وإلا فلا نزاع، لا يترتب يعني ثمرة، مو لا نزاع، لا تترتب ثمرة، جر الحبل هوائي يصير. خب ولو ادعد، ننتقل إلى الصورة الثانية، قال ولا أقوى تقديم الثاني لأنه يدعي الصحة، فاذكرنا أصالة الصحة. طبيعي. هسه أنا بعد ما أتكلم أكثر أحسن. إيه الصورة الثانية؟ الصورة الثانية لا، ما متوافقين على عقد وأنه شنو هبة تمليك، لا متفقين تمليك، لكن كل واحد فرد نوع. الدافع يقول له أنا اعطيتك إياها شنو أجرة هذه على القضاء، والأجرة على القضاء للحكم لي باطلا أو حقا شنو هي؟ رشوة، وهي محكومة بالحرمة والفساد. نفس الحكاية اللي حكاها ذاك، لكن ذاك كان يقول هدية ملحقة بالرشوة فهي محكومة بالهذا، هذا لا، يقول لك أجرة محرمة، طيتك جعل محرم. وأنتوا قبل كم صفحة قلتوا ما كنت أدري بالمسألة هذا، إيه واضح له لا. بينما الآخذ شي يقول حتى يبقى محتفظ بيمن، حتى هو إذا يدي رجعها بعد عركة ما أكو خو، لازم تفرض نزاع، يعني يريد شنو يبقى محافظ عليها. خو إذا يبقى محافظ عليها شي يقول؟ يقول فاسدة لو صحيحة، هذا فاسدة خو لازم يرجعها صحيحة، يقول أو صحيحة شنو رشوة؟ ما عندنا رشوة صحيحة، ما عندنا هدية تورث المحبة كذا صح، فلازم يقول شنو جيت من مكة وتطلقني هذه هدية صحيحة أنت مطيني، لا قضاء ولا صحيح قاضي أنا، بس مو كل ما يطوني لازم شنو يتعنون بعنوان حرام. فهنا إذا اختلف من هذه خم ماكو فرد شيء اتفق عليه حتى يحكم بمن بالصحة تقديما لمدعيها بأصالة الصحة. هنا ماذا نفعل؟ المناسب شنو هو؟ هنا خلي نشوف، عندنا الدافع شي يقول؟ شي يقول؟ صح فاسد. اي يدعي انها قول رشوة، قول رشوة زين اجرة. خب الاصل اللي موافق اليه اللي يتوافق ويا مزاج الشريف الدافع شنو؟ كونها عدم اجرة لو كونها عدم هدية. خل انا اوضح لك شنو مو هذا، لما نريد نقول يقدم قوله هو لازم اكو فرد اصل الى جانبه، لو لا دائما احنا لما نقول يقدم قول كذا احسنت، لان منكر معنا وذاك مدعي. دائما لما تشوف يقدم قول كذا يعني ان لم يكن للطرف الاخر بينا، يعني ذاك مدعي هذا اللي نقدم قوله شي يكون منكر. المنكر بجانبش اكو دائما بيده بالحقيبه، اصل موافق، اصل موافق مو كلو لا. خب الاصل الموافق هنا أنا الى جانب هذا شنو؟ فاذا نقول اصاله عدم الاجره هو يدعي شنو؟ هو يدعي الاجره، فلازم تقول اصاله عدم الهديه. عدم الهديه احسنت، عدم الهبه الصحيحه اللي ذاك يدعيها، يقول والله مو هدية، والأصل حماد بجانبك. لأن قبل 100 سنة أصلا هذا ما كان بالدنيا حتى يطي، مو هجي لولا، أو قول قبل سنة. أنا سجبت لك مرة قبل الولادة مرة بعد الولادة، جيب همات العدم الأزل. إيه أنا أرد أقول لك يعني أنت بديك مفتوح بناء على حجيتي، واضح هذا لولا. خب صاحبنا الثاني شنو الآخذ شنو؟ أقول لك إذا أريد نقول يقدم، أنت من حقك أن تقول خو ليش هذا نقدم لأجل هذا لماذا نقدم القول لأجل أصالة عدم الهدية، هو قدم قول أحسنت القابض لأصالة عدم الأجر. أحسنت الأجر. واضح له لا؟ ليش هذا الأصل تقدم على ذاك؟ أن الذنين شنو قبل 100 سنة والعباس وكذا يجي بيهم الحج، صحيح له لا؟ اثنيناتهم ما كانوا بالدنيا قبل 100 سنة، اثنيناتهم قبل سنة شنو لا أجر ولا كذا أصلا، ماكو كان واحد ما يعرف الآخر ما يسلم عليه، هذا استوى صاير قاضي. واضح له لا سؤالي؟ ليش نقدم ذاك؟ جواب شنو؟ احنا لما نجي نريد نقدم اي اصل من الاصول ونجعله شنو مستند لتقديم قول من القولين، اي القولين لازم يترتب عليه اثر شرعي. ايه مو بكيفي انا استصحب، هذا لأصالة استصحاب معناه، الاستصحاب دائما لازم شنو حتى يكون حجة اثر اله، ولو تنجيز وتعذير فرد شيء إلى أثر، وإلا إذا أكو والله بقى هنا أنا كانت أمس هنا أنا بقى، هذا أحفظ المثال يفيدك. هسا اليوم تنازعنا أنا وياك، تنازعنا يعني شنو؟ ماكو شغل وعمل، هو لازم الإنسان شنو يشغل أموره أوقاته بيمن بالأمور اللي تعود عليه بالنفع للآخرة، هذا بقى هنا أنا أكو أو لا. أنا قلت لك خب أمس كانت أو لا، تقول لي إيه؟ أقول لك لا تنقض اليقين بالشك، هذا حجة الاستصحاب لو لا؟ خشون شي ترتب على هذا؟ قل لي يعني الشارع بلا شغل وعمل يجي يقول لي هذا الاستصحاب هنا معنى حجة؟ معنى شنو؟ معنى الشارع إجا قال لي بهذا المورد أنا أجعلك الاستصحاب حجة، يعني يتبين الشارع ما عنده شغل وعمل، مو كذي لو لا؟ الشارع منزح عن هذا، له أن يجي يجعل حجة شيء حجة بلا ترتب. بلي إذا كنت قد نذرت بأنه لو بقيت البقة هنا، بس إذا كان نذر شنو ينعقد شرعا، سواء هذا أول الكلام. لكن السبب الاستصحاب أكو فرد أثر وهو وجوب الوفاء بالنذر، إيه إلى فرد وجه. أما إذا ما أكو خب سنجي إلى موردنا، أصالة عدم الهدية هاي اللي بجانب منه الدافع، الدافع يقول أنا الأصل عدم الهدية، شنو ما مطي هدية، ذاك يقول الأصل عدم كونها الآخذ حتى يكون حلال إلى، يقول الأصل عدم هنا نياه اللي ينقد. إذا كان الأثر مترتبا على كل منهما خب هنا بعد ما نقدر هنا لازم فرد نحكم أمور أخرى، وهي ما دام ذاك مدعي عليه البينة، هذا عليه شنو يقدم قولة للأصل حتى لو يترتب الأصل على الأصل اللي بجانب هذا أيضا أثر. ليش؟ لأن قانون القضاء شو يقول لك؟ البينة واليمين على من أنكر، هسه هذا بناء على هذا القانون. لكن هسه احنا من باب الكذا واحد يترتب عليه أثر، واحد ما يترتب عليه أثر، فلما ما يترتب عليه أثر واحد وواحد يترتب عليه أثر، بعد حينئذ المشكلة ما موجودة. أحسن في مقامنا، وذلك ليش؟ لأنه أصالة عدم كونها هدية يترتب عليه الضمان، لما هي مو هدية اليد موجودة دائما، اليد شو تقول؟ ضمان على اليد ما أخذت خرجت منها شنو؟ إذا كانت يد استيمانية هدية مجانية مو مجانية، يقول خب انت بالاستصحاب عندك الضمان مترتب على جزئين، واحد يد والآخر عدم كونها أمانية، مو شيء عدم كونها هدية، هذا محرز بالوجدان، قل يد بعد محرز، الثاني بيش بركة الأصل فيلتئم كلا الجزئين راح يترتب الضمان، لأن الضمان شي يريد يقول لك متى تضمن؟ إذا أخذت ما لا تكون فيه ما لا يكون هدي هدي هدي، يعني تمليك لا على سبيل هدية، تمليك خو أمر وجداني، لأن الاثنين متفقين تمليك، بس واحد يقول أجرة واحد يقول هدية تمليك هم متفقين عليه، أمر وجداني هذا بعد ما متنازع به، ما مشكوك مو كذا لا. الجزء الثاني شنو؟ تمليك لا على سبيل الهدية، يعني قول تمليك بلا هدية. هاي بلا هدية احنا بايش نقدر نثبتها؟ ليس هدية. كيف؟ بأصالة عدم كونه هذا الأصل. فيلتئم كلا جزئي الحكم بالضمان فنقول له ضامن. واضح له لا؟ هذا من نعنى وش هتقول؟ خل نفس الحكاية هناك، خل نحكيها، خل نفس الحكاية، خل نشوف نقدر هناك نحكيها أو لا. تمليك تمليك تمليك تمليك، أصالة عدم كونه شنو؟ أج خب شنو شو تريد؟ إذا لم يكن أجرة شنو هو؟ قول. عدم شو ترد؟ إذا لم يكن أجرة شنو؟ أي شنو شنو؟ يلا لو تريد ترتب إذا هو هدية، لأن تقول لك هو لو دافع هج لو دافع هج. لو تريد تقول شنو؟ ضمان ما أكو، عدم الضمان. أما أنه هدية وهذا أصل شنو؟ مثبت. ما يصير أنت تستصحب عدم أحد الضدين لإثبات الضد الآخر. تريد شنو تقول؟ أنا ما أثبت، ما أريد أن أقول أن ليس شنو؟ ما أريد أثبت أنه هدية، أريد أثبت أنه شنو؟ ضمان ما أكو. أقول لك هو أنت أقصى ما ثبتت بالتعبد بالاستصحاب شنو؟ ليس أجرة. هو ما يثبت أنه شنو؟ فلا ضمانه، لأنه مو فقط هي عدم الضمان مترتب على عدم كونه أجرة، أمور أخرى هم. على كل حال هذا لا يكون، هذا الأصل في هذا الجانب لا يكون ذا أثر، فلذا يجري في ذاك الجانب بلا مشكلة. أصالة عدم كونه هدية، إذا لم يكن هدية قلنا هذا بالتعبد، وبالوجدان تمليكون، كلا هذين الجزئين موضوع المن للحكم بالضمان، فيقدم قول أحسنت الدافع لهذه النكتة. خلنا نقرأها. قال: ولو ادعى الدافع أنها رشوة أو أجرة على أو جعل أو مهم هذا تمليك، لكن بنحو آخر بعقد آخر غير العقد اللي ذاك يدعي القابض، وادعى القابض كونها هبة صحيحة، فذاك يدعي تمليك صحيح بعنوان الهبة، هذا يدعي تمليك فاسد مو بعنوان الهبة، هذه الصورة الأولى، لا بعنوان آخر، بعنوان الإجارة، بعنوان الجعالة، بعنوان، واضح له لا؟ واضح له لا؟ فهذا أو رشوة، لو ما حاطها لعله أحسن جعل، أو لأنه الرشوة شو تريد من عندها غير الجعل؟ تريد هدية، هذا دخل في الصورة الأولى لعله، مو كذا لا؟ يعني لو كان مصرح جعل أحسن أظن. إذا لا تفكر هواية ذهنك الشريف عيفة. خب احتمل أنه كذلك، يعني الأقوى تقديم كذلك، يعني شنو؟ إشارة إلى الفرع الأول. الأول شنو كان؟ جانب مدعي الصحة يقدمها، لذا هو ما في التعليج يقول لأن الأمر يدور بين الهبة الصحيحة والإجارة، كأنه هذا هنا بس يشوف، بس يشوف شنو صحة وفساد، ما علي العقد شنو، والحال أنه هذا الحكي وين يجي فيما لو اتفق على العقد؟ خب هذا فرض مسألة، ونسى هي صحيح كلامي أو كلام هذا شيء آخر هذا إيه. ويحتمل العدم، يعني عدم عدم تقديم إيه، أو ويحتمل عدم كونها مثل الأول، مو مهم، النتيجة هي هاي أنه لا يقدم جانب مدعي الصحة. ليش؟ إذ لا عقد مشترك هنا، يعني ماكو فرد شيء اتفق على وقوعه حتى يكون شنو النزاع في الصحة والفساد موجب لتقديم جانب أي مدعي الصح. قال إذ لا عقد مشترك هنا اختلفا في صحته وفساده، بل الدافع منكر لأصل العقد الذي يدعيه القابض، يعني الدافع منكر للهبة الصحيحة لا لصحته، مو فقط للصحة هو منكر، منكر لأصل الهبة، أصلا يقول مو بعنوان هبة، فيحلف على عدم وقوعه أصالة عدم الهبة، مو تقلنا لو لا بعد، فيحلف على عدم وقوعه، وليس هذا من موارد التداعي، لأن موارد التداعي هو إذا كان كل من الطرفين يدعي يريد إثبات شيء يترتب عليه أثر شرعي، أنا ما أكو هذا الشيء. شيخ ليش ذكر أنه يحتمل؟ في إشكال على هذا المطلب بس هنا أنا الاحتمال هنا أنا إيه ما أدري التردد إلى معنى إيه إيه إيه يعني واقعا متردد الشيخ الأنصاري. هاي الصورة الثانية. الصورة الثالثة أخت هذه مش ما مشتركين ما متفقين على أمر مش مش مش عقد مش ترك، لا واحد يدعي إجارة الآخر يدعي هبة، لكن ذاك أبو الهبة يدعي أنها فاسدة، ليش يدعي أنها فاسدة؟ لأنه يقول لك هذه الآن ما موجودة تالفة، إذا كانت كمل الآن جاي نفرض هذا النزاع فيما لو كان المدفوع تالفة، إذا كانت يلا كمل هم اثنين واحد جاي يقول أجرة واحد جاي يقول هدية بعد أنت كمل إذا كان أجرة هذا نقدم قوله حتى لو تالفة شنو لازم يضمن لأن كل عقد يضمن بصحيحه يضمن والإجارة الصحيحة تضمن بالمسمى، الإجارة الفاسدة تضمن بالأجرة بالعوض الواقعي المثل أو صحيح لو لا، فإذا هذا يدعي أنها أجرة حتى يضمن الذاك، يقول لا أدري تألفة بس أنت ضامن، بينما ذاك يدعي أنها هدية فاسدة حتى يدفع عن نفسه. ستقول لي ليش ما يدعي هبة صحيحة؟ لأن هذا ذكرنا الفرع، سنريد فرع آخر نجيب، قلنا يدعي هبة فاسدة، الهبة الفاسدة مثل الصحيحة بعد التلف بعد ما يقدر يرجع، لأن ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن. واضح المطلب لو ماشي الحال أمشي. قال ولو ادعى الدافع أنها رشوة والقابض أنها ادعى أنها هدية فاسدة، ليش أقول لك ادعى أنها هدية فاسدة؟ يعني مو لأن ليش ادعى أنها فاسدة، لا ليش ادعى هدية فاسدة؟ قل أن إذا يدعي رشوة لازم شي يسوي، لازم شي يسوي يطلع يضمن، قل دع هدية فاسدة حتى فالتركيز مو على الفاسدة، التركيز على من؟ على الهدية هذه الساعة، لكن لما بعد التلف بعد السهنانة شنو هدية وتلف، لكن قلنا فاسدة لأنه صورة هدية صحيحة ذكرناها قبل سطرين. قال لدفع الغرم عن نفسه بناء على ما سبق من أن الهدية المحرمة لا توجب الضمان تطبيقا ما لا يضمن بصحيح، لأنها كالهبة الفاسدة، الهدية الفاسدة في باب القضاء في باب هذه الشيء سميها رشوة مشوة هذه كالأي، بل إن قلنا بأنها مضمونة على كل حال وإن كانت هدية، هنا أنا بعد هذه الثمرة ما تظهر، لأن على كل حال أنت تضمن سواء كان بعنوان هدية أو كان بعنوان، فقط لازم تدعي أنها هدية صحيحة، وقد فرضنا هذا الفرع الثاني هذا الصورة الثانية، لأن إذا قلنا الهدية الفاسدة في باب ذن القضايا هم مضمونة. بعد ما أكو فرد أثر يترتب، لأن سواء ثبت أنها أجرة أو ثبت أنها هدية فاسدة لازم أنت شنو تضمن بعد التلف، إيش ثمرة ما أكو، فجاي نفرضها أنها ماذا؟ لأن حتى نفرض ثمرة لازم إحنا بانين على أن الهدية الفاسدة ماذا؟ غير مضمونة. أحسنت. أبيع الهدية الفاسدة في غير باب القضاء وذن السوالف غير مضمونة، هنا نريد نثبت. إيه، لأن هنا حكاية أكو أنه أنت قدت بأي عنوان ما دام هذا رشوة ضامن ضامن، إذا بنينا على هذا تنتفي الثمرة. واضح؟ خب، فأحدهما يدعي رشوة الآخر ففي تقديم الأول أبو الرشوة. ليش؟ يعني شو يريد يسوي؟ يضمن. خو قلنا موضوع الضمان شنو هو؟ اليد أخذ ولازم شو تقول؟ ليست هدية. نفس الحكاية. أصالة. قال ففي تقديم الأول لأصالة الضمان في اليد أو الآخر اللي يقول هدية فاسدة حتى يدفع الغرب لأصالة عدم سبب الضمان، ومنع أصالة الضمان وجهان. هسه هو جاي يبين، لا نستعجل، أقواهما الأول، يعني نقدم جانب شنو؟ الضمان. ليش؟ قال لأن عموم على اليد، أنا بعد شبيه ذكرته بعد جاي أمشي، واضح له لا؟ لأن عموم خبر على اليد عموما يعني شنو؟ يعني شموله حتى ما وردنا أصلا، وحتى لو أخذ أمانة قد يقال خرج منه اليد الأمانية، هذا بالتخصيص. إيه، ولا على اليد يقول لك حتى لو أخذت أمانة لازم على اليد ما أخذت عموم. بس هو هكي مثل هذا الحديث موجود عندنا ما موجود، هذا فرد كلام. إيه ضعيف هذا. أقواهما الأول الضمان، لماذا؟ يعني نقدم مدعي الرشوة ها؟ شنو ايش عندكم؟ ناقصه. اي شنو شنو ايش عندكم؟ الضمان وجهان الا مع تصريف المالك، الا مع تصريف المالك. لا هي مو سطر اقل، اقواهم الاول لان عموم خبر على اليد يقتضي بالضمان، يقضي بالضمان. ما اكو يعني بالهامش بالكذا؟ عجيب. أنتوا عندكم كاملة يا نسخة؟ ها يعني نفس هذا بس مصححيه ها؟ غاب غاب. خل بس اعطوني لحظة أشوف النسخة الشهيدي. وجهان أقواهما الأول لأن خبر على اليد يقضي بالضمان إلا مع تسليط موجودة هاي بنسخة الشهيد صحيحة. إيه وما يعني ما نسخة بدل كذا، ماكو إشارة إلى أنها نسخة بدل. خب كتبتوها؟ أقواهما الأول لأن عموم خبر على اليد يقضي بالضمان إلا موجودة بعد عدكم. خب نرجع نقرأ العبارة شوفونا بالله. قال أقواهما الأول يعني نقدم مدعي الرشوة لأن عموم خبر على اليد يقضي بمن؟ بالضمان. خرج منه تسليط المجاني، يعني إذا ثبت أنه هدية، إذا ثبت أنه هدية والأصل عدم الهدية أحسن، فراح يلتئم كلا موضوعي الضمان، جزء الحكم موضوع الضمان شنو هو؟ يضمن يد زائد عدم التسليط المجاني، ارفع التسليط المجاني حط عدم الهدية أحسن. خب اليد أمر وجدان، ما مختلفين ما بيناتهم مسلم، عدم كونه هدية بل أصل فيضم ما ثبت بالأصل إلى ما ثبت بالوجه دان فيلتئم كلا جزئي الموضوع فيتحقق الحكم يترتب عفوا والأصل عدم تحقق يعني عدم تحقق أحسنت. وقد واحد يجي يقول خو شيخنا مو احنا قبل قليل قلنا او الاخر اقراها قبل سطرين ففي تقديم الاول لأصالة الضمان في اليد وانت هاي بالله يعني لقاعدة الضمان في اليد هاي انت بالله قربت ان اياها الى جانب مدعي الرشوة لكن عندنا قلنا الاخر قد يقدم قوله ببركة شنو استصحاب عدم سبب الضمان لانه العباس قبل مليون سنة اكو سبب للضمان لا يد لا ما مخلوقين احنا اصلا الان نشك انه صار سبب او لا صار عدم السبب صار سبب انتقض العدم بال نستصحب عدم السبب عدم هذا هذا ملتفت له هو قال صحيح عندنا هنا اصل اخر لكنه هذا الاصل محكوم عندنا حاكم ومح إذا جرى الأول بعد ماكو موضوع للثاني لأن أنت التفت لي بالله أنا راح أقرب لك مثال آخر التفت لي ليش الشوك أكو ضمان أو لا ليش الشوك سبب ضمان أكو أو لا أنت شك أنه عموم على اليد تشمل هنا ولا ما تشمل أنت هذا شكك في أنه أكو ضمان سبب للضمان أكو أو لا لأن ما تدري على اليد هنا تجري أو لا هدية أو لا إذا كان هدية بعد الشك في أنه سبب ضمان أكو لو رأسا تحكم ماكو إذا تدري أكو هي هدية هذه لا خب واضح وإذا تدري هي مو هدية رشوة شك أكو لا فإذا انحسمت إحدى القضيتين وجدانا او تعبدا او بالتلفيق تنحل المشكله لو لا تنحل المشكله هسه احنا حسمنا لك اياه موجب الضمان ثبتنا لك اياه بعد شنو انت ما تعيش حاله شك على انه والله موجود سبب الضمان لو لا ثبتنا لك موجود اليد زائد عدم كون المقبوض هدي ثبتنا لك اياه بس جزء بالوجدان وجزء بال بعد ما توصل النوبة إلى إصالة عدم أحسنت لأنه شك ما بي يعني مثل من خل أجيب لك مثال ما أدري أنا هذه اللي تنجست 100% غسلتها بماء بس ما أدري هذا الماء طاهر أو لا بالأمس كان طاهرا لكن لما غسلت به قبل بلحظة جاي مثلا شخص حيوان كذا منجسة أو لا قب هنا لإثبات طهارته أستعين بمن يلا تكمل استصحاب لا تقول أصالة الصحة قاعدة الصحة لأن ما تجري لما استصحاب شنو موجود لأن أقوى الاستصحاب أقوى من الأصل فثبتت أنا طهارته بعد أنت جنابك شو تقول وبذلك أريد أن أثبت طهارة المغسول به وهو هذا الثوب صحيح لو لا خو جنابك تجي تقول أنت هذا الثوب بالأمس والله شكان نجس الآن لما نغسلت بهذا ما تدري زالت النجاسة أو لا ليش ما تستصحب نجاسة واضح الإشكال شن جاوبه نقول له أنت ليش الشك أن هذا طاهر أو لا ليش الشك لان ما تدري هذا الماء طاهر او لا اذا الشارع قال لك هذا ببركه الاستصحاب بعد تعيش حاله شكله يزول الشك فموضوع الاستصحاب الثاني يزول تعبدا بمن بجريان الاستصحاب او العكس ما تقدر تقوله ليش لانه اذا انت اجريت استصحاب النجاسه ما يثبت أن هذا الماء الذي غسل به سيكون نجس لا ماكو ملازمة شرعية عندنا ملازمة شرعية من هذا الجانب يقول لك إذا كان الماء طاهرا وغسل به شيء يصير ذلك الشيء غسل به شيء نجس يصير المتنجس شنو طاهرا هاي ملازمة موجودة لو لا بس لسانها مو هجي لما يقول لك اغسله يعني بالماء هذا معناه أما من الجانب الآخر ما عدنا إذا كان الثوب نجساً وغسل بماء فالماء يكون لا ما عدنا جمل هذا. فلذا يجري هذا الاستصحاب يرفع ذاك هذا بالعكس هنا هم أيضا كذلك تجري أصالة عدم كونها هدية فاسدة راح يتنقح موضوع الضمان لأنه جاي لما هو يد موجودة بالوجدان ليست مجانية بالتعبد فراح يثبت شنو الضمان لأن الضمان حكم مترتب على هذين الجزئين بينما أصالة عدم سبب الضمان ما راح يترتب عليها شنو عدم الضمان ليش لأن ما إلها هي وجود وبقاء إذا جرى الأصل الأول يزول لأن أنت ليش الشك أكو سبب للضمان أو لا لأن ذاك الشك وإذا ذاك جرى بعد ما تعيش حالة شك مثل مثال طهارة والنجاسة طهارة الماء ونجاسة الثوب لذا قال وهذا حاكم على أصالة عدم سبب الضمان فافهم المسألة التاسعة إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة اللهم صل على محمد وآل محمد.